لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

Allahu Akbar. Itu muda. Thank you. وقال لهم خزنتها

تنزيل الكتاب من الله الذين يقولون Oh. Well,